وَعَدَ اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ شاكرون. الشكر لله. ولكل ومن الشياطين Right. النبي من كذا حاجة هذه ويقف عليك الحبس يرى كده خالص حاجات دي التعليم الله يكرمك هتنازل أنا وإما واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا Thank you. صدق الله العظيم.